الخير يا نيل. صباح الخير يا بنتي. هو وجيه لسه مصحيش منه؟ لسه مصحيش، اصله سهر امبارح في الجريدة اللي بيشتغل فيها. طيب انا نازله اجيب الفطار على ما يصحى. اقعدي يا بنتي، انا عاوز اكلمك في حاجه مهمه. ايه هي يا نيل؟ الناس يا بنتي بتلسن علينا من يوم ما رجعتوا مع بعض وقعدتوا هنا. بيلسنوا على ايه؟ ده جدع ابن حلال وساكن عندنا زي غيره ما كان ساكن عندنا. ما تنسيش بس يا بنتي اني كنت سكرتيرة اخوه زكي، ولما خطبك سبتيه وجيتي مع اخوه وجيه، ودلوقتي بقالكوا 6 أشهر قاعدين هنا من غير نتيجة. افهمي كويس يا نينا، تأكدي اني كنت غلطانة يوم ما قابلت اني اتجوز زكي، لاني ما كنتش بحبه وانغرت في مركزه في الشركة وغناه. وماله يا بنتي، هو الغنى عيب؟ انا اقتنعت دلوقتي ان الغنى ما يسعدش الواحدة. امال ايه اللي يسعدها؟ يسعدها الشخص اللي يحبها وتحبه ويوافقها في الافكار والميول والاخلاق. طيب ما هو بسلامته اللي موافقك قاعد هنا ولا حصلش حاجة؟ انا ما فيش بيني وبين وجيه اي حاجة غير الاحترام والتقدير، عشان خلصني من الجحيم اللي كنت حرمي نفسي فيه. الكلام ده يا بنتي ما ينفعش، لازم تشوفي حل للمسألة دي. ارجوك يا نينا سيبيني الحكاية دي اتصرف فيه. عقلك في راسك تعرفي خلاصك. انت رايح على فين يا وجيه؟ انا مسافر على بورسعيد النهارده عشان اعمل موضوع للجريدة. وهتقعد هناك كتير؟ لا 10 أيام بس. ياه دي مدة طويلة قوي. يا شيخة دي مدة بسيطة. وهتقعد 10 أيام ما شوفكش؟ ان شاء الله لما اوصل هبعتلي الجواب كل يوم. لا ما اقدرش يا وجيه ما اقدرش، يا تفضل يا تاخدني معاك. يا سلام، انا بقالي 6 أشهر يا نادية وانا مستني اليوم اللي اشوفك فيه وانتي مهتمة بيا وبتشعري بالحب اللي كتمه في قلبي وخايف ابوح بيه. وكنت خايف من ايه؟ كنت خايف لا تفتكري اني اثرت عليكي وخليتك تسيبي زكي عشان اتجوزك وانتقم منه. بالعكس، انت انقذتني واثرتني بشهامتك واخلاقك العاليه. احنا لازم نعلن خطوبتنا النهارده، ولما ارجع من السفر نكتب كتابنا. اسعد يوم في حياتي يا وجيه، بس انا عايزاك تديني وعد. ايه هو؟ لما نتجوز ما تطلبش مني ان اسافر معاك البلد. ليه؟ لان ما اقدرش اواجه مامتك واخوك وعمتك بعد ما سبت زكي ومشيت. اطمني، انا مش هطلب منك الطلب ده ابدا. في وجيه؟ نعم. في واحد وقف على الباب وبعت لك الكارت ده. وريني كده. مين ده يا وجيه؟ خش انت جوه دلوقتي وبعدين هقول لك. يا ترى ده جاي ليه؟ اتفضل من هنا. صباح الخير يا وجيه. صباح الخير يا زكي. انا متاسف اللي ما بعتلكش جوابات من يوم ما سافرت من البلد، اصل كنت خايف لما تردش عليا، ودلوقتي كنت خايف لما تقابلنيش. ازاي صحت نينا؟ صحتها مش كويسة من يوم ما سافرت. غريبة، لكن هي ما قالتليش انها عيانة في الجوابين اللي بعتتهم لي. ما كانتش عايزة تزعجك. وهي اللي طلبت منك انك تيجي هنا؟ لا، انا اللي جيت من نفسي عشان اصلحك افرحها بالخبر ده. وازاي عمتي فرحانة؟ من يوم ما سافرت وهي زعلانة علشانك. غريبة. انا عايز اسألك سؤال يا وجيه. اتفضل. انت ما قابلتش نادية قبل اليوم اياه؟ لا ابدا. غريبة، وازاي اتفهمت بالسرعة دي؟ أرجوك بلاش نتكلم عن الماضي. اطمئن، أنا من الناس اللي بيحبوا بسرعة وينسوا بسرعة. عال قوي. تحب تعرف شعوري كان إيه لما مشيتوا من البلد مع بعض؟ لا لا، اعمل معروف مش ضروري. أنا صحيح زعلت في أول ليلة لأنكم هزقتوني في وسط العيلة بعملتكم دي، لكن بعد كده نسيت كل حاجة. الحمد لله. اسمع يا وليه. نعم يا زكي. أنت متأكد إن نادية بنت شريفة؟ أيوة يا زكي. طيب وليه ما تتجوزهاش؟ وليه؟ هيظهر جرى لعقلك حاجة. إذا كنت بتحبها اتجوزها وتعالى عيش معانا في البلد، وتأكد إن مش زعلان منكم ولا حاقد عليكم. الظاهر يا زكي إنك راجل طيب وأنا ما كنتش أعرف. اتجوزها يا وجيه، وثق إني هحبكم أنتوا الاتنين بصفتي أخوكم الكبير. وإيه رأي أمي وعمتي؟ كلهم موافقين على جوازكم، وهم اللي بعتوني عشان أطلب منك الطلب ده. أنا متشكر أوي يا زكي، ظهر انك تغيرت خالص، انت بقيت هايل اهو، انت تستاهل دلوقتي تبقى كبير العيلة بحق وحقيقي. انا مسافر دلوقتي عشان اطمنهم وتأكد اننا كلنا مستنيين اليوم اللي هتنفذوا فيه رغبتنا وتيجوا علشان تعيشوا معانا في البلد. نادية، نادية، الضيف خرج. ايوه. مين هو؟ ده اخويا زكي. وكان عايز ايه؟ تصوري انه عايزنا نتجوز، وبيقول ان كل العيلة موافقة على جوازنا وعايزيننا نعيش معاهم في البلد. وانت ايه رأيك؟ انا كنت بتمنى اليوم ده طبعا. خلاص مش هسافر على بورسعيد، وهنقلل خطبتنا النهاردة، وبكرة نسافر على البلد عشان نكتب كتابنا. بس ازاي اقدر اعيش معاهم بعد اللي حصل؟ تأكدي يا نادية ان الاحوال اتغيرت خالص، ثم ما تنسيش اني ما اقدرش استغنى عن اهلي بعد ما اتأكدت انهم بيحبوني. ارجوك يا وجيه اديني مهلة عشان افكر في الموضوع ده. يعني عايزة مهلة لحد امتى كده؟ سافر انت على بورسعيد، ولما ترجع هتلاقيني مستنياك ومستعدة لتنفيذ كل طلباتك. يلا احسن معاد القطر قرب. مع السلامة يا وجيه. مع السلامة يا نادي. ازاي حالك مع وجيه دلوقتي يا زكي؟ الحمد لله يا عمي، من يوم ما نادية سابته ورجع من مصر ما حصلش بينا حاجة تزعل، وبنشوف شغلنا في الارض كويس الحمد لله يا ابني. مش صح بقى نتكلم في مسألة الجواز؟ اذا كنت شايف الوقت مناسب انا ما عنديش مانع. خلاص يبقى لازم اعلن خطوبتي على حفيظة النهاردة. مفيش مانع يا ابني، وانا كمان هخطب عمتك فرحان. يبقى عال، انا رايح اشتري الدبل دلوقتي. ما تكلفش نفسك، انا محضر 4 دبل سادة من غير اسامي للطوارئ. يلا يلا اندهلهم كلهم عشان نلبسهم الدبل. طيب عن اذنك يا عم ما اروح لحد المحطة عشان اجيب شوية ملبس وشربات. مع السلامة يا ابني. ادخل. الله، مين؟ نادية؟ ايوة نادية يا وجيه، ازاي صحتك دلوقتي؟ صحتي كويس؟ غريبة، لكن دول قالوا لي انك عيان بتموت. مين اللي قالك الكلام ده؟ اخوك زكي. غريبة، وشفت زكي فين؟ هو اللي جالي وقال لي انك في خطر. يعني لو ما كانش جالك وقالك ان انا في خطر ما كنتيش جيتي. مش عارف. طيب تقدري تقولي لي انت ليه هربتي مني؟ انت نسيت وعدك ليا يوم ما كنت مسافر على بورسعيد. انهي وعد؟ انت مش وعدتني يا وجيه اننا لما نتجوز مش هنسافر البلد ابدا، لان ما اقدرش اواجه اهلك. انا صحيح وعدتك بكده، لكن زكي لما جالي قال لي انهم صفحوا عنا ومستعدين يستقبلونا احسن استقبال. لكن انت فهمتني انهم ناس وحشين، وان العيشه في البيت هتبقى جحيم. ما كنتش فاهمهم كويس. ودي تبقى غلطة مين؟ غلطتي انا طبعا، لكن كان يصح انك تستني لحد ما ارجع ونتفاهم. انا لقيت انك مصمم على الرجوع للبلد عشان تعيش مع اهلك، ما حبيتش اقف عقبة بينك وبينهم فاختفيت من حياتك. وايه العمل دلوقتي؟ انا مستعد انفذ كل اللي تطلبه. اللي اطلبه اننا نتجوز ونعيش كلنا في بلدنا. قدمنا لكم كبير العيلة، تمثيلية من تأليف أنور فتح الله وإخراج محمد توفيق. صور الشخصيات حمدي غيث، صلاح ترحان، محمد السابع، ناهد سمير، احسان الالعاوي، احسان الشريف، وسميرة حسن. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي شاعر مرهف الحب. خلال مشوار حياته التقى بالعديد من النماذج المصرية النادرة والعظيمة لأناس كان لهم تأثير كبير في شخصيته وفكره وإبداعه رغم بساطتهم. فكان هذا البرنامج الذي قدمه بصوته على موجات البرنامج العام. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم عرفت الناس، عرفت الناس، عرفت الناس وعرفت أنا والناس. عبد الرحمن الأبنودي، يوسف حجازي، مصطفى الشريف، سبع صنايع والبخت ضايع. إذا كان ينطبق المثل الهايل ده على شخص فيبقى كأنه تفصل علشان صاحبي درش، ودرش اسمه مصطفى الشريف، موظف الارشيف في محكمة جنة، رسام وشاعر وخطاط، كل شيء تلاقيه في كل شيء ولا شيء ملوش فيه. داجت كراسيه بنفسه، عامل ردويه بنفسه، عامل مكبر صور يكبر اللوحات، ممكن يفصل فساتين ينجشها ويرسم وسائل الايضاح لمدرسين الابتدائي ويقول نكت دمه خفيف جدا. صديقي مصطفى الشريف هادي ساعات وساعات بستمية عفريت. وياما نزلت السيول وهدت منازل جنة كان مصطفى له بيت، كان بيت صغير جميل ما زال بيذكر كل حتة فيه، ما زال يعز عليه. خدت السيول في وشها، ياما كتب في البيت مراسي كتار، ولما صرف التعويضات صديق درش سحب ورقته وقلمه وهاجم التجار والأغنية اللي استولوا على المبلغ، ولأن كل الناس كانت من كادة انتشرت الأبيات وأصبحت من أشهر الأشعار. عرفته في المحكمة، كنت اشتغل وياه، عجبني فيه أنه ضربها طبنجة، وأن السعاة والفراشين ووكل المحاميين كانوا جميعهم حوله ويحبوه لأنه ما كانش في عجب باقي الموظفين. وفي يوم طلع في مخه مصطفى الشريف أنه يقدم أغنياته للإذاعة، فباع حوالي 40 لوحة وجمع فلوسه وجه جاب أغنياته تحت باطاته ودق الباب، وهاه وهاه صرف الفلوس في الجري والقطرات. كان عياله ساعات يبيتوا بلا طعام، وكان ساعات هو يجوع، لكن حكاية الأغنية والناس ركبوه كأنه كان عليه عفريت. وبقت الناس في البلد تتنظر يتريقهم، كانوا يغزوه بكلام ووصل لمرحلة الجنون فعلا. وفجأة حس انه تعب وتهد، قام قال بس تحرم عليا مصر، المسألة علاقات وانا ماليش في الناس دي يا عمي بتعريف، ولادي اولادي، امي ومراتي وبلدي اولادي. وعاد الى عمله عن اقتناع مش عن هزيمة، وبدأ يمارس من جديد شغله. سبع صنايع بس كان بخته ماهوش ضايع، وبعد 7 أو 8 سنوات قدر يقوم من ثاني يبني البيت، وتحول الموضوع لحدوته من 500 حدوته في حياة مصطفى. ولما نتقابل سوا يقول لي عامل ايه هناك وسط الغلان، كمل يا صاحبي والنبي بلمح شبابي فيك، والحد بكرة. عرفت الناس، عرفت الناس، عرفت الناس وعرفتني.